إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى akiwa awatia nyoyo waja wake waumini awaambia wala tahinu wala tahzanu wala msilege wala msiwe na huzuni wa antumul a'launa in kuntum mu'minin na nyinyi ndio mtakuwa washindi nyinyi ndio mtakuwa walio juu ikiwa mtakuwa ni waumini wa kikweli kweli إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إكيوا يموطات مجراها بس مجوة نما أدوزان بي وموطات مجراها كما انفنوهايو وتلك الأيام نداولها بين الناس هاي نمسيك الله سبحانه وتعالى هو يجوزك واتو فيوم لك ويوم عليك وتلك الأيام نداولها بين الناس عباد الله تكرر نيوما كتك تاريخ توانغلي عزة أمبال الله سبحانه وتعالى لواقع ومين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنك بروك وكسرى نكم أنبيا أسلم تسلم وإلا فادفع الجزية وإلا فقد جئتك بأقوام يحبون الموت كما أنكم تحبون الحياة سكليز منيو عزة يوات أنباء الله سبحانه وتعالى أليوب عزة كتكهول مانجو أكبر طاغية كتك عصر إلي صحابة خالد بن الوليد أموان بكي بروه لكم وانبيا أسلم تسلم سليم تسلميك وإلا فدفع الجزية لو كما هو تسليم بس تلبكوني كتك سركالي يكي إسلام نو تعيشي كيني حماية سركالي يكي إسلام وإلا لو هاي مايلي هتا يتاكا فقد جئتك بأقوام يحبون الموت كما أنكم تحبون الحياة. Nimekujilia na watu ambao wayapenda mauti kama vile mnavyopenda nyinyi uhai. Yakulu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, inna kunna adhalla qawmin fa'azzana Allah bil-Islam famahma talabna al-izza min ghayri ma a'azzana Allah bih adhallana Allah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu asema, inna kunna adhalla an-nas, sisi tulikuwa watu wadhalilifu zaidi katika watu wa ulimwengu. Na kwa kweli Waarabu kabla ya kutumiliziwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni watu wadhalilifu. Umar radiyallahu anhu asema, فأعزنا الله بالإسلام, الله سبحانه وتعالى أكتب عزنا نقوف تلب شكمانا وإسلام, ومهما طلبنا العزة من غير ما أعزنا الله به نفيلة تكفو تفوت وتكوفنا عزة قال يا أبي الله سبحانه وتعالى أكتب عزنا أذلنا الله, الله سبحانه وتعالى أتتذللش. عباد الله, كلا مسلم وسنيكا لنيا مواك كويل حالي ولينا وإسلام لمنقون له نمتوم صلى الله عليه وسلم هرجام ولليلاسة نقتاج دواياك فمجنا كوى له wengi kati yetu sisi yatakhabbatuna khabta ashwa, hawajui kule wanakoelekea. Na lau kama wangerudi katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wangepata dawa ya madhila yaliyopata leo. An Thauban maula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yushiku al-umam أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. متونة صلى الله عليه وسلم أتولاز حالة اليوم وليو أو أنبيا ما صحب واك يا كريبيا كجوكات أمم زكفر وتكسنيك قواجليانو ولكن نيني كتكاتي وعفاني ونغطك واو كما بني والي ونغطك كولا ونغيتانا قواجري كولا تكولا تاو كتك سهاني. ما صحابة ولكون عزة النفس, ما صحابة وليون نصر الله سبحانه وتعالى كتك ميش ياو وسباب وليشك ولي وإسلام وككوالي ونغفهام وإسلام واو وليش وكيناس دين يا الله نكويناس توحيد. فقال قائل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ هذي مكفيري وتتوالى نكتبريك وسباب يوتشوات سكوية. قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثيرون, بل سكوية متكوانجي, لكن سكويهم تكوى غثاء كغثاء السيل. الله سبحانه وتعالى أتوندوه كتك نيوي وزوال ما دويزينك وغبنيني, ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. نا الله سبحانه وتعالى أتطوب كتك نيوزين الوهن. فقال قائل يا رسول الله ما الوهن؟ ما صحابا اليوم رأي كوانزا كسكيانا نهيلي وكموريسا يا رسول الله هي وهن نكتجاني. قال حب الدنيا وكراهية الموت, كويباند دنيا نكتكي موتي كتوابلكي نيني كتكو ذلليف. حب الدنيا وكراهية الموت وصححه العلامة الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينسعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. عباد الله، Mtume صلى الله عليه وسلم aendelea kutaja sababu za umma kuingia katika udhalilifu. Na ukitizama makini, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake amekataa kumpa izza mwenye kumuasi kama vile mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala humpa izza. Izza imefungamana kwa watu kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma dini yao na kuitabikisha katika maisha yao, kushikamana na tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ndiyo masdari ya izza ya huu umma. Na wallahi, lau kama hawatashikamana na hayo watabakia katika udhalilifu waliyadhu billah. Idha tabayatum bil'ina wa huwa nao min anwaa التجاره الربويه، هيني اين كتك اين ابي اشاره زكي ربا واتو وكينجيا كتك كفاني معامل ربا نكبات مالزا وكنجيا حرام. واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، نهيني كنايه يا واتو كيفوت الدنيا نيكي وننجيا زمباح. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia hapa akasema ni sababu ya madhila, fa kaifa bil haram, vipi watu wakitanguliza mali ya haramu juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa hawamjali mola wao bali kazi yao kuingia katika muharramat, vipi wataka izza kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. وتركتم الجهاد في سبيل الله، نمكيواش جهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما نتيجاك الله توسلت الشيء وذلليف متكوى أمة وذلليف كبيسة لا ينزعه عنكم نو ذلليفوها توطاق ونهيني الله سبحانه وتعالى. طيب دواياكن نيني؟ قال: حتى ترجعوا إلى دينكم، مبكى مرجيك سوساوة كتك دينيانو، نهموازك رجيك كتك دينيانو، مبكى ميسوام متفت علم ميجوى دينيانو، نميتكلازا كي طبقيش كتك ميشيانو. كفى يا عباد الله، يتشلازا ودلليف تليوناو يا عباد الله. أفيقوا واتوا أمك وتفت علم وشكمان وإسلام واو لاو يمكوان يجابوا متوا كشكمان ندين الله سبحانه وتعالى بل يفنوا استهزاء مبكى نباذي ونوجين سبيشة نكون انغنية كتك دين الله. والله ما عشنا حتى نرى من يستهزئ بالتوحيد على المنبر، لاو تعيشكوان واتوا وفني استهزاء نصالة توحيد نعبادة جوية منبر والعياذ بالله. في بي أمة وترودي كتك عزة نحلياتي يكون أمنهيو. أفيقوا عباد الله، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أنا إيتاك عزة subhanahu wa ta'ala, izza yote ashikamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua bishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tuwahili na kutuambia, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى أواهدي وليؤمن نكفاني عمل جاما atawafanya watawala katika hii ardhi kama vile walivyotawala waliokuwa kabla yao, na atawamakinishia ile dini ambayo amewaridhia, na atawabadilishia baada ya hofu wape amani. Wa sharti yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu wasinishirikishe na chochote. Ibadallah, hali tulionayo yasikitisha, mpaka akasema mmoja wao, mali walin najmi yarani wa ruahu amsa kilana yakhafu al'amra yakhafu al'amda jafnahu li fika ya laylu ahatun muraddiduha awahu law wajadat almahzuna awahu la tahsabanni muhibban yashtaki wasaba أهون بما في سبيل الحب يلقاه إني تذكرت والذكرى مورقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه ويح العروبة كان الكون مصلحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه كوكوتي وتابو وتكبكوان دولي منغوني ليو وتوباتا وإسلامنا وإسلام نكما انفنوا وانداجي ليك تنباوا نغوفو زكزوت زمايشا كفى عباد الله وتوارودي كتكديني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.